إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الواجب على المسلم أن يكون دائم المحاسبة لنفسه، لأن ذلك من أسباب السعادة في الدارين والنجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. فإن أقواما تركوا محاسبة نفوسهم فخسروها، وجنوا الحسرة والندامة في وقت لا ينفع فيه التحسر والندم. قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وتسلط عليهم الشيطان فدعاهم إلى المعاصي والآثام، وحذرهم من الطاعة، وزين لهم الباطل، وصدهم عن الحق، وثبطهم عن العمل الصالح، حتى استولت عليهم الغفلة، فإذ بهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمراقبة النفس ومحاسبتها قبل فوات الأوان وحلول الأجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال علماء التفسير: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية. قال ابن القيم رحمه الله: وهلاك القلب من إهمال النفس ومن موافقتها واتباع هواها. وقال: وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يقود به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعسر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. وكان الأحنف بن قيس يوبخ نفسه قائلا: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وقال الحسن رحمه الله: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فيجب على المسلم أن يكون محاسبا لنفسه، متهما لها، لائما على تقصيرها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل بين التفريط والأمن. وعلى المسلم أن ينظر في عمله الذي يريد أن يعمله هل هو مقدور عليه فيعمله أو غير مقدور عليه فيتركه، ثم ينظر هل فعله خير في الدنيا والآخرة أو فيه شر في الدنيا والآخرة فيتركه، وينظر هل هذا العمل لله أم للبشر، فإن كان سيعمله لله فعله، وإن كانت نيته لغيره تركه. فإذا انتهى من عمله حاسب نفسه على التقصير في عمله، كترك عمل مطلوب منه كترك الذكر اليومي أو قراءة القرآن أو ترك السنن الرواتب، فإذا حاسب نفسه كان ذلك دافعا لإكمال النقص وإصلاح الخطأ والمسارعة في الخيرات وترك النواهي والمنكرات والتوبة منها والإكثار من الاستغفار ومراقبة الله عز وجل ومحاسبة القلب والعمل على سلامته وإشغال نفسه بالخير. كما على المسلم أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله وقد أطاع فيه الهوى والنفس حتى صار بوابة إلى المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن حاسب نفسه ظفر في الفوائد العظيمة والهبات الجسيمة، ومن ذلك أن يطلع على عيوب النفس فيصلحها، فإن من لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه معالجته وإزالته. ومحاسبة النفس تقود إلى التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان، وفي محاسبتها معرفة حق الله تعالى، فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على تفريطها في حق الله تعالى، ثم انكسار العبد وتذلله بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيقوده ذلك إلى الزهد ومقت النفس والتخلص من الكبر والعجب. ومن حاسب نفسه قاده ذلك إلى الاجتهاد في الطاعة وترك المعصية ورد الحقوق لأهلها ومحاولة تصحيح ما فات. ومما يعين المسلم على محاسبة نفسه وتسهيل ذلك عليه معرفة أنه كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراحت من ذلك غدا، وكلما أهملها اليوم اشتد عليها الحساب غدا. ومما يعينه على ذلك أن ينظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من الصالحين السابقين واللاحقين، وأن يصحب الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب نفسه وترك مصاحبة من عداهم وحضور مجالس العلم والذكر لأنها تدعو لمحاسبة النفس، وأن يبتعد عن أماكن اللهو والغفلة، وأن يدعو الله عز وجل بأن يجعله من أهل المحاسبة وأن يوفقه لذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأسباب التي تعين على محاسبة النفس، ومن ذلك البدء بالفرائض فإذا رأى فيها نقص تداركه، والنظر في المناهي فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ومنها محاسبة النفس على الغفلة وتدارك ذلك بالذكر والإقبال على رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ومن ذلك محاسبة النفس على حركات الجوارح والأعضاء وكلام اللسان ومشي الرجلين وبطش اليدين ونظر العينين وسماع الأذنين، فإذا نظر إلى ذلك قال: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته هذا؟ وقد خلقت النفس أمارة بالسوء ميالة إلى الشرور، وقد أمر العبد بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن يقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن هو أهملها ضلت وشردت، وإن لزمها بالتوبيخ فهو أرجى أن تصير مطمئنة. وعليه فالواجب على المرء ألا يغفل عن تذكيرها وأن يكبح جماحها حتى لا تقوده إلى مهاوي الردى.